بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأحملان الأزهران الأنوران على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله. كنا قد وقفنا في اللقاء الماضي عند قول سيدنا السيوطي رحمة الله عليه: وفي الحديث كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، وقلنا في رواية هرع إلى الصلاة، وقلنا في رواية أسرع إلى الصلاة، وكلها بمعنى واحد الشيخ مهيمن، وهي للدلالة على لجوء النبي إلى القوي بأن يتصل به في صلاته. هذا هو. ثم احنا قلنا في الرأي الأول في واستعينوا بالصبر والصلاة، قلنا إن الرأي فيها رأيان. الرأي الأول هو الخطاب للمؤمنين أو للمسلمين، والرأي الثاني الخطاب لليهود. ده الرأي الثاني. فالشيخ سليمان بيقول لك إيه بقى، لازم أقرأ قبل أن أكمل كلام السيوطي، نقرأ تعقيب المحشي على قوله واستعينوا بالصبر والصلاة. فبيقول سيدنا الشيخ سليمان: الخطاب للمسلمين لا للكفار، وده الأظهر، ده الواضح، لأن يقول لك هو سيقول بعد ذلك، سيقول: كيف يؤمر من لم يعترف بالوحدانية وبرسالة سيدنا رسول الله، وهم يقصد بهم اليهود والنصارى، كيف يؤمرون هؤلاء بالاستعانة بالصبر والصلاة، وهم أيضا أصلا وهم منكرون أصلا للدين وللوحدانية، فكيف يستقيم ذلك؟ قال: الخطاب للمسلمين لا للكفار، لأن من ينكر الصلاة والصبر على دين محمد لا يقال له استعن بالصبر والصلاة، لهم منكرون للصبر والصلاة ودين محمد أصلا منكرون له، فكيف يؤمرون بالاستعانة بالصبر والصلاة؟ هذا هو. فوجب، يقول، فوجب صرفه، يعني صرف الأمر الطلب باستعينه، فوجب صرفه إلى من صدق محمدا. ومن الذي صدق محمد؟ المسلمون. نعم. وسيأتي مقابله، مقابل هذا بقوله، يعني قول السيوطي، وقيل، هيقول بعد كده، وقيل إن الخطاب لليهود، السود سيقول ذلك. والثاني هو بقى سيدنا سليمان بيعقب على قول السيوطي، اللي هو قول الثاني للسيوطي، إن الخطاب لليهود. فبيقول إيه سيدنا سليمان؟ يقول لك: والقول الثاني أنسب بسوق النظم، يعني أنسب بسياق الآيات، لأن الآيات تتكلم عن اليهود أو أهل الكتاب، فإن السياق يتطلب ذلك. فإن في الأول اللي هو الرأي الأول هو أن الخطاب للمسلمين تفكيكا، فإن في الأول تفكيكا له، يعني للسياق أو للمر، يعقب على ذلك بهذا القول. يعني بيقول لك ان في هنا مشكل. اذا قلنا ان الخطاب للمسلمين فان فيه تفكيكا للايه للنظم والسياق، واذا قلنا ان الخطاب لليهود ففيه اشكال، وان كان متفقا مع النظم والسياق الا انه لا يتفق مع معتقد هؤلاء، لان هؤلاء ينكرون رسالة سيدنا رسول الله، ومن ثم ينكرون لوازم هذه الرسالة من الصبر والصلاة والإيمان وغير ذلك. فإذا هم كانوا منكرون لهذا الأمر فكيف يطلب منهم أن يستعينوا بالصبر والصلاة؟ واضح هذا؟ ممكن الشيخ يكون المقصود أن ننزل المنكر ننزل لن ينكر، خاصة أنها جاءت بعد الآيات وأنتم تأتون الكتاب أفلا تعقلون، فكأن الله يعني قاعد معلش يعني مرة ثانية نزل من اليهود؟ نزل اليهود نزلت كمان كان من المفروض ألا ينكر، فتعدى مرحلة الإسلام وأمرهم بالشرائع مباشرة، خاصة أنها جاءت الآية هذه بعد قوله أتأمرون الناس بالبر وأنتم تأتون الكتاب أفلا تعقلون، فكان من المفروض تعقل هذه يعني الدلائل أن يسلموا، فالمؤمنون والإسلام أمرهم بالشرائع مباشرة، وأمرهم يعني باللازم يعني منهم من المفروض أن ينكروا الإسلام من الجائز. نعم. من الجائز، من الممكن أن تحمل على هذا. نعم. من الممكن أن تحمل على هذا. نعم. نعم. لأن حملة على المسلمين حتى فعلا العبارة فيها تفكيك للنظر. نعم. صحيح. إذا ممكن أن تحمل على أن هذا الأمر اليهود باعتبارهم أنه لا ينبغي لهم أن ينكروا هذا الإسلام أو تخطى هذا الخطاب أو هذا الأمر، لأن القرآن قال لهم مخاطبا إياهم قبل ذلك أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، يعني أتأمرون من الناس أن تسلموا وأن تلتزموا بتعاليم الإسلام وبتعاليم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنتم تتلون كتابكم الذي فيه إثبات لنبوة محمد، فمن باب أولى أن تستعينوا على بعدكم وعلى إنكاركم وعلى بعدكم عن الإيمان بالصبر والصلاة، وربما هذا يكون جائزا. هذا نعم. طيب السيوطي بقى ماذا قال؟ قال وقيل، هذا الرأي الثاني هو سيدنا السيوطي، وقيل الخطاب لليهود لما، وهذا أنسب يا شيخ ياسر، اقرأ بقى. نعم. ده شوف بقى كلام السيوطي. نعم. لما عاقهم عن الإيمان الشره وحب الرياسة فأمروا بالصبر. الشره قلنا يا أولاد الشره هو الـ الـ الـ الـ الإقدام على الطعام بنهم، أن يقدم الطاعم على الطعام بشره ونهم، لأن هذا الأمر الطاعم إذا طعم طعامه بنهم وشره هو ينزل به إلى درجة الحيوانية، لأنك إذا رأيت الحيوان وهو جائع يعني ثم أكل وهو يأكل أثناء جوعه تجده ينهمك في الطعام ولا يعبأ بأي شيء، وكذلك الإنسان. فالإسلام نهى المسلم أن يأكل بشره، نهى المسلم أن يأكل بإيه؟ بشره وإقدام وغير ذلك، يأكل مباشرة هكذا، يأكل بكلتا يديه وهذا غير جائز، لأن يؤدي به إلى إلى إلى وقوف الطعام في حلقه أو في يبدأ نهى الإسلام عن ذلك. ولذلك في الحديث والله أعلم بصحة الحديث قاتل الله الشرع حديث عن سيدنا رسول الله، لكن لا أعلم مدى صحته، لكن قرأناه في كتب رياضة النفس قاتل الله الشرع هكذا حديث عوارض عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، والشرع شهوة، الطعام شهوة، وإذا أنعمت في الشهوة زادت حيوانيتك، هذا هو. والأكل قصدي الكلام في الطعام كثير في تهذيب الدين للأكل أو في آداب الطعام. آداب الطعام علمناها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لك كل بيمينك وكل مما يليك ولا تصادف أحدا في الطعام، وبعدين لك جلسة معينة في الطعام، جلسة الطعام معروفة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الجلسة هي تجعلك غير منهمكا في الأكل. ثم من سنة النبي أن يتكلم على الطعام، بعكس السائد الآن يقول لك لا كلام على الطعام، خطأ. ده من هدي سيدنا رسول الله أن إذا أكل تكلم مع الصحابة ويتجاذب معهم الحديث. ليه؟ لأن غاية الإسلام في الطعام أو في آداب الطعام أن تأكل قليلا، غاية الآداب أدب الطعام في الإسلام أن يأكل الإنسان قليلا. نعم، هذا هو. فكل الآداب التي ذكرناها تؤدي بك إلى هذه الغاية، تأكل مما يليك، فإذا يعني وجدت شيئا بعيدا عنك لا تأخذه، خلاص. هذا واحد. مين؟ قل بيمينك لا تأكل بكلتا يديك. ثلاثة، جلسة الطعام تقلل لك من الطعام من الأكل. الكلام يصرفك عن الطعام، فربما أرجأت أن تضع في فمك طعاما لأنك تريد أن تكمل الجملة التي تتكلم بها، فلذلك ترجئ الإيه؟ ترجو إدخال الطعام للحظات، وهذا من شأن أن يقلل من الطعام. ثم قال لك بعد كده بقى الحديث الواضح بحسب ابن آدم نقيمان، ثم بعد ذلك فإن كان لابد فاعلة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، عشان يعرف يتنفس وغير ذلك. هذا واضح طلاب العلم. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حينما أهدى إليه المقوقس حاكم مصر في عصر أو في عهد الدولة البيزنطية، لما جاءه رسالة سيدنا رسول الله فقال اعترف به بنبوة سيدنا محمد وبرسالته، ولكن خاف من ايه؟ من مليكه اللي هو قيصر الروم، اللي هو ايه اسمه ايه؟ هرقل. خاف منه فبقي على شركه او على كفره، لكن هو اعترف برسالة سيدنا رسول الله وبنبوته. ثم ارسل له ايه؟ ثلاث هدايا. أرسل له جارية هي ماريا القبطية، أرسل له ماريا القبطية، وأرسل له طبيبا وأرسى له فرسا. فلما عاد الرسول بهذه الهدي، عاد الرسول يعني عاد رسول رسول الله، فلما عاد الرسول إلى الرسول بهذه الهدايا الثلاثة، فماذا قال سيدنا النبي؟ الحديث أو الكلام فيه حكمة. قال لك أما الجارية فستأتزوجها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوجها وهي كانت زوجة ومنها أنجب سيدنا إبراهيم وبعدين قال لك وأما الخيل أو الفرس فسنركبه أو فسأركبه ويرفع في الحرب والقتال وغيره، وأما الطبيب فلا حاجة لنا به. قالوا إحنا مالناش، لا نحتاج إليه، فأرسله أو فرده إليه، فرده للمقوقس الثاني. فنحن قوم لا نأكل، تعليل لعدم الحاجة إلى الطبيب، يعني تعليل لعدم المرض، تعليل لعدم المرض. قال لك فنحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. يعني دي ايه؟ دي ماذا تضحك يا راجل يا معلم؟ يعني هذه وصف او وصف لعدم المرض، عدم المرض. لمن اراد ان لا يمرض فليفعل هذين الامرين. رشدة يعني ايه رشدة باللغة العربية؟ وصف. يعني اذا اردت ان لا تمرض ابدا فعليك ان تفعل هذين الامرين، لا تاكل الا اذا جوعت، واذا اكلت لا تشبع، خلاص لن يصيبك المرض، ومن ثم لا حاجه لك الى الطبيب، فاعيد الطبيب الى المقوس، اعيد الطبيب الى المقوس، مش محتاجين حاجه. فنحن لا نمرض لاننا لا ناكل الا اذا جعنا، واذا اكلنا لا نشبع، فنحن لا نمرض. هذا هو. لكن احنا دلوقتي مالنا امراض، ليه لا نفعل ذلك؟ عافانا الله واياكم من هذا الامر، امين. وبعدين قالوا ايه؟ المعده او بيت الداء، هو ده بيت الداء، بيت الداء، يعني كل داء يأتي من هنا، يأتي من المعدة، أو سببه المعدة، يعني سبب الطعام مجالس. طيب نعود إلى كلام سيدنا السيوطي. وقيل الخطاب لليهود لما عاقهم عن الإيمان الشره وحب الرياسة. وحب الرياسة دي شهوة يا أولاد، حب الرياسة شهوة، ولذلك استعان الأولياء منها، أولياء الله الصالحين، من حب الرياسة. ونعوذ بك من حب الرياسة وجميع الشهوات. آخر ما يخرج من الولي. الله يفتح عليك، قول أمين. الأولياء استعانوا منها حب الرياسة. يقول لك وعزنا من نعوذ بك من حب رياستي وجميع الشهوات. اللهم صل، يقولوا كده في صلوات الدردير، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، ونعوذ بك من حب رياستي وجميع الشهوات. من صلوات سيد الدرديس، وصلي وسلم على سيدنا محمد ونعوذ بك، وأعذنا من حب الرياسة وجميع الشهوات. في حرف التاء، في حرف الايه التاء، وصلي وسلم على سيدنا محمد وأعذنا من حب الرياسة وجميع الشهوات، في صواصي أحمد الدردير. نعم هذا هو. وحب الرياسة، فأمروا بالصبر وهو الصوم، أمرهم بالصوم، لأنه لأن الصوم يكسر الشهوة، يكسر الشهوة. يقول لك يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني حماية، حماية بإيه؟ بأن يكسر شهوته. هذا نعم نعم، لأنه يكسر الشهوة. وأمروا بالصلاة لأنها تورث الخشوع، لأنها من لأن الصلاة من ثمراتها يا أولاد، من ثمرات الصلاة، كما قال الإمام الكشيري رحمة الله عليه، يقول لك من ثمراتها أن تورث الخشوع في صاحبه أو لصاحبها. يعني يقول لك قديما إذا لم يكن الإنسان خاشعا في حياته في سكينة وطمأنينة، يقول لك ينظر إلى صلاته. يعني لما تلاقي واحد كده ليس على سكينة في حياته ولا على طمأنينة في حياته، فكانوا ينصحونه بأن ينظر في صلاته. راجع صلاتك، راجع صلاتك، أهي يعني على أركانها وعلى شروطها وعلى وعلى أم لا؟ لأن الصلاة تورث الخشوع. هذا هو. نعم قال لا، والصلاة لأنها تورث الخشوع وتنفي الكبر، وتنفي الكبر، مهم أوي تنفي الكبر دي. فلن تجد مصليا متكبرا أبدا. المتكبر ده أيضا صلاته فيها خلل، لأن الصلاة تكسر النفس. هذا واضح يا أولاد؟ فإذا تعلمت أن تكون خاشعا لله في الصلاة فستخفض جناحك للمؤمنين، وستكون رحيما بهم وهم رحماء بك. هو كده. لكن المتعالي ده، المتكبر المتغطرس، لم يذق معنى الانكسار لله، فتجده يتكبر على خلق الله. فإذا تكبر على الله بالمعصية فكيف لا يتكبر على المخلوقين؟ هذا هو. واضح؟ يبقى هذا يا أولاد، فأمروا بالصبر وهو الصوم لأنه يكسر الشهوة، والصلاة يعني أمروا بالصلاة لأنها تورث الخشوع وتنفي الكبر، وإنها أي الصلاة لكبيرة يعني ثقيلة، وذلك قلت هذه الصلاة لا يستطيعها المنافق في المجلس السابق، قلت كده الصلاة لا يستطيعها المنافق، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيه؟ كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هم دول المنافقين. ربنا قال كده: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قسالا لثقلها عليهم. فقيل لسه أقوم واتوضى وهو إلى آخره. طب وبعدين يقوم؟ طب يقوم ليه؟ من أجل الصلاة؟ لا، عشان بس الناس عرفت أنه يصلي، عشان عرف عنه أنه يصلي فلازم يصلي بقى، يبقى يراؤون الناس. أهو جات الآية إيه؟ يراؤون الناس. يبقى هو ما بيصليش لله، ده بيصلي لأنه عرف عنه أنه يصلي فلابد أن يكون مصلي. لكن هل يصلي خشوعا لله وخضوعا له وقربا أرحنا بها، مش أرحنا عنها، أرحنا بها مش أرحنا منها؟ ها هو ده واضح. وإنها أي الصلاة لكبيرة يعني ثقيلة إلا على الخاشعين، قال لك الساكنين إلى الطاعة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا واضح يا طلاب العلم؟ هل هناك سؤال قبل أن نختم اللقاء؟ نعم، هل هناك سؤال يا طلاب العلم؟ طيب، نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول جميعا: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل الوارية ولمعة الرحمانية وأفضل الصورات الجسمانية أشرف الخليقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القرضات الأصلية في الثانية والرتبة العالية من درجة النبيون تحت لوائه منه وإليه، وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمدت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. Thank you.